إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع السنة، وأن السنة هي سفينة النجاة، وأن الإنسان بلا سنة لا يمكن أن يصل إلى ربه جل في علاه. قد قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال علماؤنا بأن النجاة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عندما وعظهم ويقول له حديث العرباد ابن سارية: عليكم السمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وفي رواية النسائي قال: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع البخاري، ويتكلم فيه المتهوكون، وأيضا يطعن فيه الطاعنون البله الذين لا يعرفون شيئا عن دين الله جل في علاه، الذين لهم مآرب أخرى. الحق أنهم بجهالتهم يتكلمون، وأيضا بسوء طوياتهم يتكلمون. هم يريدون ضرب السنة، ولا يضربونها إلا من عبر الكلام على الإمام البخاري. ولذلك نحن نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة لهذا الإمام الجليل الذي عاش دهره ويحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذب عن رسول الله كما رأى في الرؤيا. فنحن مع صحيح البخاري. نسأل الله أن يديم لنا هذا الخير محين أبدا. نسأل الله أن أشكر لكم صبركم على طلب العلم. نسأل الله جل في علاه أن يثيبكم الخير والمزيد، وأن يثبت لنا ولكم هذا الخير، وأن يشكر لكل من أعان عليه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب بدء الوحي. ثم بوب رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي، هو يعني من الثقات الأثبات، قال بعض العلماء ثقة متقن، والحق بأنه أثبت الناس في الموطأ. لم يكن هو أثبت الناس، فهو من أثبت الناس في الموطأ. قال: أخبرنا مالك. مالك النجم، مالك صاحب المذهب المتبع. قال الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. مالك إمام الدنيا، وقد وردت بعض الآثار أنه يعني الإمام من حجاز يملأ الدنيا علما على الإمام مالك، أو قال يشار إليه بالبناء ويقطع له الفيافي والقفار. الإمام مالك يعني كان تقيا نقيا، عالما نبيلا، نحريرا محققا. كان قليل الرواية بالنسبة لمن أكثروا في الرواية كالثوري وغيره، لكنه كان ينتقي من شيوخه، هذا الذي قدمه على غيره من العلماء. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة، وقد سبق أن بينا أن هشام بن عروة من الثقات الأثبات، وكان يدلس ولا يدلس يعني إلا نادرا قليلا جدا، وهذا الذي بيناه أنه تمر عن عنة هشام بن عروة. وحديثه بالمدينة أقوى من حديثي بالبصرة، لأنه لما ذهب إلى البصرة حدث وأكثر عن أبي، فأنكروا عليه بعض الحروف. هو ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبيه. عن أبيه يقصد بذلك عروة بن الزبير التقي النقي العابد الزاهد، وهو كان من الفقهاء السبعة، كان ثبتا حافظا فقيها تقيا رضي النفس. عروة بن الزبير قال عنه هشام كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال مات أبي صائما، روى له الجماعة. وهو من أروى الناس عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة أم المؤمنين، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، المبرأة من فوق سبع سماوات، أعلم النساء على الإطلاق، وقد فضلها بعضهم على خديجة، بل وفضلها بعضهم على فاطمة، لأن النزاع كان بين عائشة وخديجة، وفاطمة أفضل من خديجة، ولكن قال العلماء بل هي أفضل أيضا من فاطمة، والمسألة فيها خلاف، وكلهن على الخير وعلى الدرجة الراقية السامية. لكن الذي لا نزاع فيه أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى لها أصحاب الكتب الست. أن الحارث بن هشام، الحارث بن هشام هو أخو أبي جهل، الحارث بن هشام أخو أبي جهل ابن عم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. نعم، هذا حديث عظيم يبين لنا في معاني إيمانية وجمل عظيمة، يبين لنا كيفية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث إثبات الرسالة وإثبات وجود الرب جل في علاه وإثبات وجود الملائكة، فهذه المعاني الجمل العظيمة في هذا الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري وأيضا رواه الإمام مسلم. من لطائف الإسناد في هذا الحديث أن يعني هذا الحديث من مسند عائشة ليس من مسند الحارث، مع أن الحارث هو السائل، لكن هو من مسند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الحارث بن هشام ليس في الصحيحين أحد اسمه الحارث بن هشام إلا الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه، غير أيضا الحارث بن ربعي وهو أبو قتادة، والحارث بن عوف وهو أبو واخد الليثي. إذن ثلاثة الحارث، لكن الحارث بن هشام ليس الحارث بن هشام إلا في الصحيحين إلا الحارث بن هشام الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وهناك الحارث أيضا ابن ربعي هو أبو قتادة، والحارث بن عوف هو أبو واقد الليثي. الحارث بن هشام كان قد أسلم متأخرا، أسلم مع الفتح، لكنه أسلم وحسن إسلامه، وكان له من الأولاد الكثير، وكانوا من الأتقياء، حتى منهم أبو بكر، وهو في قول من الأقوال هو من الفقهاء السبعة. الحارث ابن هشام قاتل ونافح عن راية الإسلام حتى قتل في اليرموك، وقد أثنى عليه كثيرا الصحابة، وكما قلنا لما أسلم أراد أن يعني يتدارك ما فاته هو وسهيل بن عمرو، لأنهم رأوا أن الذين سبقوهم حقا، كما بينا أن بلال أدخله عمر بن الخطاب قبل أبي سفيان وقبل سهيل، فلما أنكر أبو سفيان قال سهيل سبقوا إلى ربهم فسبق الله بهم، فأرادوا الإدراك، فأرادوا يعني أن يدركوا ما فاتهم، فذهبوا فقاتلوا، وقاتل هشام رضي الله عنه وأرضاه في اليرموك، الحارث بن هشام فقتل في اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. هنا الحارث يقول سأل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الأمور التربوية التي نبينها كما قلنا قبل ذلك في أبواب العلم، وأن أصل العلم السؤال والجواب، ومن أحسن السؤال وحسن له الجواب فقد تعلم وأتقن. وأيضا فيه أن كما قلنا أن اللبيب هو الذي يكثر من السؤال، لما قالوا لابن عباس كيف حصلت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، وهذا الذي وصفه عمر بن الخطاب لابن عباس رضي الله على ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، أنه كان صاحب لسان سؤول، وأنت ترى كان كثير من الصحابة يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في القبلة، حتى في قضاء الحاجة، حتى في الطعام والشراب كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يسأل عن الطهارة، أبو بكر يسأل أيونا لم يظلم نفسه يا رسول الله، أيضا ابن عباس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال ولسان المقال، علي بن أبي طالب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة جميعا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في صدر الإسلام كانوا يستحيون من السؤال. فكان أنس يقول كنا نحب جدا أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب فنستفيد نحن. ولذلك فرح جدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب، فهنا لفضل الصحابة ولدناهم أنهم يسألون. والسؤال أيضا لا يكون إلا لأهل العلم، السؤال لا يكون إلا لأهل العلم، والسؤال إما أن يكون سؤالا عن حكم أو سؤال عن أمر إيماني. والسؤال عن الأوامر الإيمانية الأمور الإيمانية هو الأعظم، لأن السؤال على أبواب الاعتقاد هو الذي يلزم به المرء نلات أو غير نلات. وهنا كان السؤال سؤال عن معاني إيمانية، قال كيف يأتيك الوحي، فيه ضمنا كما قلنا هو إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول، لذلك بعث الله له الرسول الملكي ليبلغه، وبدوره الرسول البشري يبلغ الناس. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا تعدينا، إذا كانت هذه المسألة السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند وجوده، طب عند مماته يرجع فيه إلى من كان نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى من كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك التف الناس جميعا حول العبادلة الأربعة، حول عبد الله بن عمر بن الخطاب، حول عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، يسألونهم عما أشكل لهم من أمر دينهم، من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالرجوع يكون إلى أهل العلم، وكثير منا لا يعرف ولا يتقن من أهل العلم ليرجع إليهم في عضل المسائل. وكثير من الساحات الآن في الأزمنة الأخيرة لا يرجعون إلا للدعاة، والرجوع إلى الدعاة ما مقتلة ليست بعدها مقتلة، ومهلكة ليست بعدها مهلك، هي مهلكة للسائل ومهلكة للمسؤول ومهلكة بعد ذلك للأمة. أما المهلكة للسائل أنه لن يجاب بما يفيده إيمانيا، بل يمكن أن يكون العطف في هذا الإجابة، كما أجاب هذا الراهب لرجل القاتل وجعله قد قتله. ومهلكة للمسؤول، لأن المسؤول يتقحم النار على بصيرة، من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. وأيضا مهلكة للأمة بأسرها، لأنه إذا دعا وشاع الفتوى العوراء التي تخرج من الداعي الذي لا يتقن ولا يحسن ولا يعلم، فإن الأمة بأسرها ستفتى، لا سيما إن كان مشهورا، لا سيما إن كان معلوما، إن كان معروفا، لا سيما إن كان ذا وجاهة. فلا بد أن نحرص على هذا الباب، ونعلم أنه لا يمكن للإنسان أن ينجو ولا تنجو هذه الأمة إلا بالرجوع أو وضع الشيء في موضعه، لأن من الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. كان ابن عمر رضي الله عنه عندما يستاء يقول استروح بهذه المجالس، يذهب إلى مجالس القصاص ومجالس الوعاظ، يجلس يرقق القلب ويسمع الكلام الطيب. لكن عمدة العلم كان يذهب إلى إيش؟ كان إذا ذهب إلى أبيه، ذهب حتى أن ابن عمر، شوف النبل، حتى أن ابن عمر كان يذهب يقسم على ابن مسيب، يقول ما هي فتاوى عمر؟ يعني والمفروض من الذي يسأل من عن فتاوى عمر؟ المفروض سيدنا مسيب هو تبعي ليس بصحابي، هو الذي يسأل ابن عمر، عبد الله بن عمر هو الذي يسأل، مش ابن عبد الله بن عمر يسأل، هو الذي يسأل. لكن لما كان الحرص شديدا عند سعيد بن المسيب على فتاوى عمر الخطاب، كان يرجع يراجعه ابن عمر على فتاوى عمر بن الخطاب. الرجوع لأهل العلم هذا أصل أصيل في ديننا، وعدم رجوع أهل العلم بلاها وضياع، لا سيما كما قلنا الآن يعني على الساحة يقال بإهانة البخاري، بإهانة مسلم، بهاجم جرير الطبري، بإهانة الأئمة الأربعة. إذن ما في دين. ما أنت لما تهين الذين حملوا العلم، هذا العلم، وحملوا السنة لينشروها بين الناس، إذن أنت هدمت الدين، الله المستعان. لكن الرجوع كما قلنا لأهل العلم. قلتم الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى أهل العلم في عصره. لذلك المسألة الأصولية المختلف فيها بين العلماء، ألا وهي هل يصح الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والراجع صحيح أنه يصح الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه جاء في حديث العسيف الذي في الصحيحين، وحديث مشهور، جاء الرجل يقول فسألت أهل العلم فقالوا على ابن جلد 100 وتغريب عام، وعلى هذه الرجل، وقد أصابوا فيما أفتوا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم برجوع إلى أهل العلم، ثم قال لأقضين بينكم بكتاب الله، لأنه عالم الزمان، لأنه الذي يفصل في كل الأمور، ووافق على ذلك. حتى الرائي الذي رأى الرؤية قال له أبو بكر ائذن لي في تعبير هذه الرؤية، وهذه فتوى، هذا اجتهاد وفتوى في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لذلك نقول لابد من الرجوع إلى أهل العلم، لأنهم الذين يتبوؤون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قد أقر ذلك وقرر ذلك عندما قال تصريحا لا تلميحا، إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقال هنا هشام، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هشام يقول سألت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. المسألة الأولى مسألة الوحي، قلنا الوحي قبل ذلك، الوحي هو الإعلام بخفاء وسرعة، الوحي هو إعلام بخفاء وسرعة، مش قلنا الوحى الوحى يعني السرعة السرعة، إعلام بخفاء وسرعة. والإعلام قد قال علماؤنا والوحي على أضرب ثلاثة، وبعضهم جعل الوحي على أقسام سبعة، وبعضهم قال على أقسام خمسة، لكن سنجمل الكلام في ذلك. الوحي على أضرب ثلاثة: أولا الوحي بسماع كلام الله جل في علاه مباشرة لكن من وراء حجاب، سماع الوحي وسماع كلام الله جل في علاه، أن يوحي الله تعالى بما شاء بسماع كلام الله جل في علاه. هذا هذه في الملائكة، لأن الله تعالى إذا أراد أن يتكلم بالوحي أو يتكلم بالأمر، إذا أراد أن يقضي بالأمر تكلم بالوحي، فكان كأنما سلسلة على صفوان كما سيأتي. فتكلم الله تعالى مع النبي البشري يكلمه من وراء حجاب، وهذا حدث مع موسى عليه السلام. قال الله جل في علاه: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف، هذا كلام بين الله وبين موسى، قال فلن قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، قال فلما أفاق قال: تبت إليك وأنا أول، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. هذا كلام من الله جل في علاه لموسى من وراء حجاب، وسمع موسى صوت الله تعالى، هو الذي شوقه إلى أن ينظر إلى ربه جل في علاه. أيضا كلم الله جل على محمدا صلى الله عليه وسلم حين عرج به وفرض عليه 50 صلاة، فلما يعني نزل راجعه موسى عليه السلام يراجع ربه، فقام بين موسى وبين ربه مراجعة، يراجع ربه، حتى قال الله جل في علاه: لا يبدل القول لدي، هو كلام سماء الوحي هو الآن مباشرة، لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50 في الأجر وهي 5 في حق الفرض. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني وهو بواسطة الملك الرسول الملكي، الرسول الملكي يكلمه الله تعالى، يوحي إليه الله تعالى بما يشاء، ثم ينزل هذا الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيبلغه. لذلك قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، سمع من رب العالمين فنزل به إلى النبي الأمين. قال: تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طبعا في الحديث الذي صحيح الذي سيأتي أن الوحي أن الملك جاءه وقال له: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم قال: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهنا هذا الوحي يكون على بواسطة الرسول الملكي. فهذه ممكن نقول أن أحد يعني أحد الأفراد الأحكام ممكن يأتي بها ملك آخر، كمسألة أن الملك جاءه وقال: ما يبكيك، وأيضا مسألة الجبال، لكن أصل الوحي أصل الوحي هو جبريل عليه السلام. وإلا بعضهم قال أن إسرافيل أيضا قد يعني أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أوحى إليه أن يوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالث وهو يعني ما يكون فروع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على الحق، وإن كان إلهاما للغير لكن هذا الإلهام هو وحي حق عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا وأجملوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وبعضهم قال بأن الوحي قد يكون مناما برؤية، وهذا الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها رضاها أنها قالت: أول ما بدأ به الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، كان لا يرى رؤية إلا كانت كإيه؟ كفلق أو مثل فلق الصبح، فالمنام. الثاني أيضا صلصلة الجرس كما سيأتي في الحديث. الثالث أنه يأتي أيضا على الإلهام في القلب، أو يأتي على صورة الرجل، يأتي على صورة رجل بشري، أو يأتي الملك يعني من يكون الكلام من وراء حجاب كما بينا في هذا الباب. يبقى إذن قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ يسأل عن الوحي، وجملة الأمر على الدروب الثلاثة: إما أن يكون الوحي كلاما يعني بين الله وبين عبده من وراء حجاب، أو يكون الرسول الملكي أو النفس في الروح، كما قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا، فهذا الرسول هو الرسول الملكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرز وهو أشده علي. أحيانا يأتي، أحيانا يعني وقت، حينا وحينا يعني وقت حقبة من الزمن، بعض الوقت يأتيني وقتا هكذا ويأتيني في وقت هكذا. قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرز. أنت عارفون صلصلة الجرز، الجلجل الذي فيه بعض الحديد هذا من النحاس والحديد، فهو عند ضربه يعطي أصواتا كأنها صدى صوت، فهي أصوات متلاحقة، أصوات متلاحقة وأصوات تكون عالية. فهو عندما يأتيني واحد يقول صلصلة، أنت بتسمع الآن يعني مثلا الساعات التي تدق وهذه أنت تراها كيف يكون، كيف تكون صارخة، فهي صلصلة يعني يكون لها صوت شديد. وطبعا هذا لا حكمة صراحة، الحكمة في ذلك هو جذب انتباه النبي صلى الله عليه وسلم، تفريغ القلب عن أي شيء إلا ما يأتي، وأيضا الأسماع حتى لا يسمع شيء من الدنيا إلا هذه الصلصلة، لا قلبه لا يعي شيئا إلا ما سيتلى عليه. فهذه من حكم الله جل وعلا، وهي شديدة جدا، شاقة جدا يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الله تعالى له ما له من الحكم في هذا الباب. فيأتيني قال: يأتيني كصلصلة الجرز، قال وهو أشده علي. وهذا أيضا يعني كان يحدث مع الملائكة، يعني هذا الذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم مع الملائكة، والحكمة أيضا ما زالت موصولة. الحكمة في ذلك كما قلنا جذب الانتباه، تفريغ القلب عن أي شيء إلا عما سيأتيك، وهناك لا أهمية لأي شيء إلا ما يتلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البشرية أو خيرية البشرية بأسرها هو ما يتلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاح البشرية بأسرها مما يأتي بالوحي الذي يأتي من السماء من ربنا جل في علاه، علام الغيوب الذي يعلم ما ينفعنا مما يضرنا. فإذا هي صلصلة الجرز كما للملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، ارتجافا خضعانا لله جل في علاه، كأنه سلسلة على صفوان. يعني شوف الجنزير الحديد اللي هو شوف كهلب السفينة، جنزير الحديد هذا يكون على صخرة صماء ملساء جدا، كيف يكون صوتها؟ مرعب مرعب، له رجفة. ولذلك في الرواية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم، قال فأخذت السماء رجفة أو رعدة خوفا من الله جل في علاه، فأخذ السماء رجفة أو رعدة، سبحان ربي العظيم، هذا على صوت الله جل في علاه، أنه إذا تكلم كأنما على سلسلة على صفان، يعني الصخرة الملساء. فصلصلة الجرز التي هي شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة فيها أمور ثلاثة. الأمر الأول هو الأهم، جذب انتباه النبي صلى الله عليه وسلم، تفريغ القلب من أي شيء إلا مما سيوحى إليه. الأسماع لا تسمع إلا صوت الملك. الأمر الثاني يكون فيه المشقة الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، تهيئة له ليتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه من الأعباء والمشاق واللأواء، لأنه عند الدعوة إلى الله جل في علاه سيجد الذين يجابهون هذه الدعوة، الذين يقفون أمامه، الذين يتهمونه بالكذب، يتهمونه بالسحر، يتهمونه بالكهانة. هذا يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث، وكان أشق ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سلاه الله جل وعلا بقوله: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، لا سيما أنه في بادئ الأمر قالوا هو الصادق الأمين، وكان يفصل لهم بين النزاعات. فهي مشقة ولأواء كانت تنزل عن السلام تترى، يرى أصحابه يعذبون يقتلون كعمار كياسر، ويقول صبرا على ياسر إن موعدكم الجنة، فكان يهيئه لتحمل ذلك، لأنه في بادئ الأمر لما ذكر الورق بن نوفل قال له: ليتني فيها إيش جذعا، ليتني فيها شابا أعضدك أنصرك حين يعاديك قومك، حين يخرجوك. اندهش النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومخرجي قومي؟ فانظر هذه مسألة ما كانت يمكن أن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أشق ما تكون على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه استدار إلى مكة وقال: والله إن الله لا يعلم أنك أحب بلاد الله أو بقاع الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فاللأواء والمشد والمشقة التي يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم والأعباء، فإنه يهيئه أولا بصلصلة الجرس، وكما قلنا بالضبط كان هذا الأمر على الملائكة، السماء تأخذها رعدة رجفة زلزلة من صوت الله جل في علاه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى إذا فزع عن قلوبهم، انكشف الأمر عنه، قالوا: ماذا قال الله؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. أول من ينطق فيهم ومن جبريل عليه السلام فيقول قال الحق وهو قال الحق الحق وهو العلي الكبير سبحانه جل في علاه. فهنا شوف انظر الى الملائكه الملك الذي طول من السماء الارض وله قوه خارقه يقول فينا وسلم حتى اذا فزع عن قلوبه يخرون سجدا رجفه يتزلزلون عندما يسمعون صوت الله تعالى بالوحي. فكان الملك ياتي بصلصله جرز. العجيب في اللفته المهمه في هذا الباب صلصله الجرز هي الجلجل الذي فيه كما قلنا الحديد هذا الذي اذا ضرب فيه كان له صوت. ان سلم كره ذلك ونهى عنه وهذا اصل اصيل لمساله مهمه جدا. انا ساسال اخوه مسحا كده ما هذه المساله مهم مساله مهمه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجرس وعن مصاحبه الجرس في الفرق في في في, في, في, في السفر. حملها الجمهور على الكراهه والحق انها على التحريم. حملها الجمهور على الكراهه والعلماء يقولون العله في ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال انها مزمور الشيطان وهذا ايضا فيه دلاله واضحه على حرمه الغناء أو حرمة المعازف يعني. قال إنها مزمور الشيطان. وهناك علل أخرى استنبطها العلماء وهي صحيحة فهذه كلها تعلل بأن السلام كره ذلك خوفا على أصحابه لأنه كان إذا أغار وكان معهم هذه الصلصلة فإنها تدل العدو عليهم فكان يكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عجيبة جدا. هو يأتيه الوحي على هيئة الصلصلة على شكل الصلصلة وهو ينهى عن الصلصلة. ما المسألة يمكن أن نأخذها علميا من هذا الباب؟ طب ما هي ما الثمرة واحدة يعني اللي بيفعل الكمان بفمه الآن هو كمان ولا مش كمان؟ دلوقتي الآن الحمد لله اخترعوا لنا اختراعات جديدة اسمها المؤثرات الصوتية. واحد بيتكلم وورا وشغال عمال يضرب في فمه يطلع لنا أصوات غريبة جدا أو الشيطان بيلعب في فمه صحيح؟ الناي بقى بفمه صحيح؟ مش ده بيحدث؟ الشيطان داخل. انا اتصور ان هذا الشيطان ما مزمور الشيطان يبقى جوه مزمور الشيطان لو بيفعل ذلك. ده صحيح. هي المساله مهمه جدا ان نقول غالبا لا قياس بين الامور العلويه والامور الارضيه لا قياس. ليش؟ لان اهل البدع والضلالات يؤصلون بهذه التاصيلات يقولون عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا لا؟ ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل ايه؟ حصل الاستعانه بايه؟ استعان به بموسى عليه السلام ويقولون بهذا ويقصون على هذا الباب وأنه راجعه مفهوم. فهذا لا يكون بحال من الأحوال. انظر هذه مسائل لا قياس فيها بحال من الأحوال. وحتى إذا قلنا الطست من ذهب نزل به جبريل عليه السلام صحيح في ماء فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم واستخدم إيه؟ طست من ذهب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الذهب والوضوء في الذهب. فلذلك نقول لا قياس. القياس الغيب على الشهادة لا يصح بحال من الأحوال. هذا جاء من الغيب من الأمور العلوية الأمور السماوية لها أحكام خاصة فلا قياس. مع أنه كان يأتيه على هيئة الصلصلة صلصلة الجرس كان لها فائدة وحكمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معنا فالنهي جاء في الشرع ونسلم في هذا الباب ونقول لا قياس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشده علي. وهو أشد علي كما قلنا من الحكم أنه شديد يكون شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم ليهيئه الله تعالى لأن يتحمل أعباء الرسالة. قال فيفصم عني. ويفصم عني معناها إيش؟ يعني ينفصل ينجلي. فيفصم عني وقد وعيت عنه يعني ينفصل عني ينجلي عني وينجلي للعود لأنه كان يتكرر النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. يبقى قال هو يفصم عني يعني الفصم معناها القطع. الفصم معناها القطع. وهنا بمعنى الانجلاء أنه انجلى عني انجلى عني للعود انجلى عنه للعود. إذا جاءه بالصلصلة حتى انتبه. وطبعا تعلم أن الصلصلة أول شيء لا يمكن الإنسان أن يستوعب ما يقال كما قيل في الرجل العربي الذي جاء ثائر الرأس له دوي صوت عالي جدا يعني له دوي لا نعقل ما يقول. فعندما يكون هناك الجلجلة أو الصلصلة فلا يمكن أن تستوعب أول ما يقال لك حتى تنتبه ويعني تفرغ قلبك وأذنك لما سيأتيك تسمع وتعقل كما قد عقلوا عن الأعربي بعدما هدأت الأصوات ولا صوت إلا صوت هذا الأعربي وهم يسمعون له بانتباه قال يا محمد الله أرسلك، فعقلوا عنه ما قال وقد رووا ما قال لنا. فلذلك أن نقول أن السلام كان لا يعقل أولا مبدأ الكلام، أن الصلصلة تكون شديدة ثم بعد ذلك يسمع ويعي كل ما قال. لذلك قال النبي سلم فيفصم عني، يعني ينجلي عني، فقد وعيت عنه ما قال، يعني يحفظ. وهنا أيضا قد وعيت عنه، هذا من الله جل في علاه، لأن في بادئ الأمر كان قد يظن أنه قد وعى، فيريد أن يبلغ في وقتها حتى لا ينسى، حتى لا يضيع منه حرف من الحروف، لأنه يعلم أن هذه أمانة، والأمانة لابد أن تؤدى بكاملها بتمامها. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته. فلما كان يتعجل قال الله جل في علاه ليس هذا من شأنك، يبقى هذا في قلبك يحفر، وأيضا عندما يريد الله منك أن تبلغ ستبلغ. قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا بيانا. هذا الأصل في هذا الباب. قال ويتمثل المسألة الثالثة أو الرابعة، قال وأحيانا يعني حين من الوقت يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فقال وأحيانا يتمثل لي رجلا، صراحة قال بعض العلماء قولا لا يقبل منهم، أخذوا يخوضون كيف يحدث هذا أنه ينتقل من الصورة الملكية ويترك الجسد الضخم هذا، ثم بعد ذلك يكون بصورة البشرية. طب أين الروح؟ الروح الآن ستكون في الصورة البشرية. طب الآن الروح قد خرجت من الجسد الإيش الملكي، يموت ولا ما يموت؟ وكلام يعني صراحة أنا أربأ بالعلماء أن يخوضوا في مثل هذا، ما لهم لما يتكلمون في مثل هذا، وهذا أمر إيش غيبي. الأصل فيهم أن يقولوا نعلم أن الملك يأتي على صورة البشر، من الذي أعطاه هذه القوة؟ من الذي ما يعني مكنه من أن يكون كذلك؟ الله. فيبقى لنا فائدتان، الفائدة الأولى التسليم التام، وأن الله تعالى قد منح الملائكة قوة أن يتمثلوا يتشكلوا بأشكال وألوان. فقد قال هنا نفسه يتمثل لي، فجاءه على مثل الرجل البشري، بل ويأتي الملك على صورة الصورة البشرية ليفض النزاع بين الملائكة كما سيأتي في الفوائد. قال يتمثل لي رجلا، فالفائدة الأولى التسليم التام لله جل في علاه، وأن الفائدة الأولى أن هذا من عظيم ربوبية الله جل في علاه، أن من خلقه من له هذه القوة، وهو كما بين السماء والأرض. أنا وسلم لما رأى جبريل على صورته رأه قد سد إيش الأفق رضي الله عليه وعلى أمين أفضل صلاته أسكى التسليمات، قال يجلس على كرسيه من بين السماء الأرض، يمد رجله إلى الأرض، حتى الإنسان قال دثروني زملوني، ما استطاع أن يتصوره على صورته الملكية. ومع ذلك يأتي في صورة إيش في الضالة بقى الفرق بين هذا وده، يأتي على الصورة البشرية. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة البشرية، فهذا الأولى عظيم ربوبية الله جل في علاه. الأمر الثاني عظيم خلق الله جل في علاه، وعظيم خلق الله عائد يعني دل على عظيم ربوبية الله جل في علاه. فيأتي الملك فيأتي على صورة بشرية، وكان إذا أتاه على صورة بشرية أتاه على صورة حسنة وهيئة حسنة، هكذا الملائكة. ولذلك قال علماؤنا لابد أن يتمثل العالم أو طالب العلم في صورة حسنة بهيئة حسنة ليقبل منه ما يقال. ليست المسألة في الزهد أن يزهد إيش بالثياب المقطعة، لا ليس هذا زهدا، الكلام أنه لابد أن يؤثر في الناس. لذلك عمر بن الخطاب قال أحب إلي لأهل العلم أن يلبسوا الثياب الإيش البياض من الثياب، وأن يتعلموا العلم ويتعلموا له السكينة والوقار. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات يا رب العالمين. فكان يأتي على الصورة الحسنة، لذلك كان يأتي على صورة دحية الكلبي، كأنه من نسل يوسف عليه السلام، لأنه كان جميلا جدا دحية الكلبي. وأم سلمة سمعت أم سلمة يتكلم، قالت تتكلم، فقال مع من كنت أتكلم؟ على ما أذكر الآن من الرواية، قالت تتكلم مع دحية، قال هذا جبريل. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي، لأنه كان حسن الصورة جميل الصورة جدا رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا إذا جاء على صورة رجل ليس هو دحية يأتي على صورة إيش وهيئة حسنة، لأنه في حديث عمر الطويل أنه قال دخل علينا رجل شديد بياض ثيابه الآن ليؤثر في الناس، والدلالة أنه أثر في الناس، الجميع قد شهد ذلك وتعجب مما يرى، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يعني هو حتى لو كان مسافرا كان نظيفا، لتعلم ما تحسب المسألة على هذه، لا لأنه كان نظيفا. ولذلك أنت عندك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب جدا من رجل دخل عليه وكان مسافرا. من؟ ممتاز. من؟ أنا سألت من؟ ها؟ الأشج بن قيس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيك خصلتان يحبهما الله. قال يعني اكتسبتهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله على عليهما، فيك الحلم والأناء. لأن كل من معه دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو تأخر، فذهب فاغتسل وهيأ نفسه تهيئة عظيمة، لأنه سيدخل على رجل هو أعظم من وطئ التراب، فمن احترامه وتوقيره له لابد أن يكون على خير هيئة، أحسن هيئة. لذلك أنت حتى لو ذهبت تلتقي محبوبا لابد أن تكون على إيش؟ على هيئة حسنة. فكان الملك يأتي قال شديد بياض الثياب، شديد سوار الشعر، لا نرى عليه أثر السفر. قال دخل فأسند ركبتي إلى ركبتي، ثم وضع يدي على فخذي، ثم قال يا محمد، وسأل الأسئلة. فهنا الملك أيضا يأتي كما قال مسلم، يأتي على صورة الصورة البشرية، الصورة صورة الرجل، وهذه قوة في الملك. كما أن الله تعالى منح الجن قوة أيضا يتشكل ويتصور، وهذا بالنص الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن حياة المدينة قال لابد أن تؤذن الحياة ثلاثة. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها جن، وممكن تكون من الجن الإيش؟ من الجن المسلم. والعلماء اختلفوا هل هذه في كل الحياة أم المسألة على حياة الإيه؟ المدينة. خلاف فقه من العلماء، لسنا بصدد التفصيل فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ولذلك لما جاء الصاحب الجليل وكان يعني جديد عهد بإيش؟ بعرس، ووجد امرأته بثيابها الشعار ولا الدثار بالشعار، وجدها على بوابة البيت فأخذته الحمية والغيرة، فأخذ الرمح وجاء لها، قالت لا تعجل علي، يعني لا تعجل علي، أنت تقتلني، انظر. فدخل فوجد حية عظيمة، قال فأخذ الرمح فضربها أو رماها، فقال الصحابة لا ندري من أعجلهما إيش موتا، يعني قتلها وقتلته. زكي سلم نهى عن قتل حياة المدينة، لابد أن يستأذن ثلاث، أخرج، فإن خرج فلا يؤذيها لأنها من الجن، فالجن تتشكله الآن الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أراد أن يمر فادفعه، فإن أبى فقاتله، فإن معه الشيطان. في رواية أخرى قال يقطع الصلاة ثلاثة، ثم ذكر منها الكلب الأسود. فقال أبو ذر يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر أو الأبيض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. والمحققون على أن اللفظ على ظاهره، لا يقال أنه شيطان الكلاب ولا يقال هذا مجاز، الحق أنه على ظاهره. ولذلك تمام قال ويتعدى الأمر أنه يتمثل الجن في إيه؟ في القطط، في الهرة السوداء، يعني كانت هرة سوداء سوادها ليس فيه شيء من البياض، يعني الغالب أنه يكون شيطانا. فالغرض المقصود، فالله تعالى أيضا منح الجن هذه القوة، لكن الفرق بينهما الملك يمكن أن يعود على ما كان عليه، كما حدث من أن ميكائيل، من أن ملك الموت دخل على موسى عليه السلام كرجل، كهيئة رجل، كان يدخل على هيئة رجل ليس على صورته، فلما رآه موسى لطمه ففقع عينيه، لكن لما عاد ملكا عاد الله عليه عينيه، فعادت له مرة ثانية. وهذا من باب التخفيف أيضا. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه بصلصلة الجرس، ثم يخفف عنه تارة ويشق تارة، وهذه فيها دلالة أن الله جل في علاه يقلب عباده بين مشقة وبين سعة وبين يسر. لما يا شطار؟ لا يمكن الاستقرار على شيء، على حال، لا يمكن. الدنيا تدور، حتى الله تعالى تكلم عن أهل الكفر أهل الإيمان، قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. صبري يا عندك، ممتاز. ليتقلب المكلف، كلامك قريب منه جدا، ليظهر المكلف تقلبا بين صبر وبين شكر. فالدين نصفان، نصف شكر ونصف إيش؟ صبر. ولا يمكن الإنسان أن يرتقي المنازل العلى إلا بهذا وذاك. فقد صبر يوسف أولا، وحلاوة الصبر جاءت شكرا على النعماء التي جاءت بعد ذلك، وصار عزيزة عزيز مصر. الغرض المقصود يتقلب النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه وبين تلك، يتعبد الله بالصبر تارة ويتعبد الله بالشكر تارة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. صبر جدا حينما اشتد الأمر عليه بمكة، ساحر كاهن يفرق بين رجل وبين زوجه، بين رجل بين الابن وبين والده، وأيضا تكالبوا على أصحابه فعذبوهم فقتلوهم، وهو يصبر ويتحمل ويقول لو انفردت السالفة والله لا أترك ما أنا عليه، ويقول لابنتي لا بأس على أبيك بعد اليوم، لا يترك هذا الدين بين مدر ولا وبر إلا دخله. وأيضا لما دخل الناس في دين الله أفواجا قام الليل كله، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنت قد قال الله في حقك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فهنا قال فيتمثل لي الملك رجلا فينفصل عني وقد وعيت، أو قال فأعي ما يقول. فقالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. شوف الوصف هنا، في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا يتصبب عرقا. في رواية أخرى قالت في اليوم الشاتي يتصبب منه مثل الجمان اللؤلؤ عرق بأبي هو وأمه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو من استطاع أن يتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة نتقرب بها إلى الله جل في علاه. ولذلك كانت أم سلمة لها جلجل من فضة كانت تحبس فيه أو تحجز فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم تستشفي به، وأيضا تعطيه لمن كان مريضا. وأيضا أم سليم لما جاء لها النبي صلى الله عليه وسلم ونام عندها قال عندها أخذت الوسادة عصرتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم تهيب ونظر إلى ذلك قال ماذا تفعلين؟ قالت يا رسول الله نتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. وعائشة تصف تقول كان مثل الجمان، وأيضا أنس لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله ما اشتممت عنبرا ولا مسكا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك كان يتسبب عرقا. عمر بن الخطاب في بعض الروايات أن رجل سأل يعني أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فرفع له الخيمة فقال انظر، وكان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة يقول كانت رجلي تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم فكادت تكسر رجلي من الشدة التي يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت حمرته وهو ينزل عليه الوحي بأبي هو وأمي. لذلك قالت رضي الله عنها وأرضاها قالت يفصم عنه ويتفصد جبينه عرقا، وقالت مثل الجمان، وهذه دلالة على المشقة كما قلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعي عنه ما قال ثم يبلغ بعد ذلك. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، أولا فضل الصحابة، فضل الصحابة يؤخذ من الحرص الشديد على السؤال في كل شيء، وهذه دلالة على الفضل. لأنك ترى الآن ما أحد يسأل عن شيء، ده الآن كل إنسان يفتي نفسه، والحمد لله مندوح له أنه يحفظ حديث السلام، يعني استفتي إيش؟ استفتي قلبك ولا يرجعون لأهل العلم. يعني الرجوع لأهل العلم أصل أصيل من ديننا وأجب من الواجبات. قال هل سألوا حين جاهلوا إنما شفاء العي السؤال. ففضل الصحابة هنا تراهم يحرسون. حارث بن هشام عنده همة راقية، ليس من المتقدمين ولا السابقين في إيش في الإسلام، ومع ذلك وإن كان متأخرا يريد تحصيل العلم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم على خاصية أمري، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أهم الأمور العقدية، كيف يأتيك الوحي. هذه دلالة على فضل الصحابة وحرص الصحابة. طبعا فضل هشام وفضل من روى هذا الحديث عائشة، وهي تزيد في ذلك وتبين حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. الفائدة الثانية وجود الملائكة ردا على الفلاسفة هؤلاء الجهلة، هم ليسوا بجهلة فقط، ده هم فوق الجهل، يقولون لا ملائكة هي مسألة خيالات. لذلك أرسطو وأفلاطون هؤلاء القوم يقولون، ابن سبعين وابن فارد، هم يقولون الإنسان لو تزهد وتريض بعض الرياضات النفسية فيرى خيالات سحاب يسميها إيه؟ مكتوب على السحابة إيه؟ جبريل. أو الأمر منتهي. وطبعا هؤلاء الحمد لله بتأتيهم، نعم أتتهم سحابات والشيطان بيأتيهم ويوحي إليهم. فلذلك كان يقول أحدهم لا ما في الجبة إلا إيه؟ إلا الله. الفائدة الثالثة من الأهمية بمكان، العلم لا يكون إلا بمشقة. أما بقى العلم لا يمكن أن يناله المرء إلا بمشقة، هذا أصل وحي يثبت لك ذلك. الإخوة بقى الأفاضل أطيب الأقوال يسمعون موعظة طيبة وكلمة نيرة ويتركون مجالس العلم. هل هذا يجعلهم يتقدمون علميا؟ هل هذا يمكن أن يجعلهم من حملة العلم ليحتاج إليه من الناس؟ لا والله، أقصاها أنه سيصرخ على المنبر، والحمد لله على صرخات المنبر. نحن لا نستهين بالدعاة، الدعاة هم خير الناس أدلاء للناس على رب الناس وعلى طريق رب الناس سبحانه وتعالى فعلا. لكن لا يمكن أن يحملوا هذه الرسالة، لا يمكن أن يكونوا علماء الأمة، لا يمكن أن يرجع إليهم في عضل المسائل. العلم لابد من المشقة، وهنا أصل أصيل أمامك. النبي صلى الله عليه وسلم ما تحمل العلم عن جبريل إلا بمشقة. أهو عائشة تصف، تقول من شدة المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتصبب إيش؟ عرقا. والصاحب الجليل يقول كادت وركي تكسر من شدة ما تحملت النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه من شدة ما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، مشقة شديدة جدا جدا جدا ليتحمل النبي صلى الله عليه وسلم. وترى أنه من الأمانة أيضا كان يريد يحرك لسانه يقول لا ابقى كما أنت، كما فعل مع أبي هريرة، وضع يده ودعا له فسمع فحفظ. هو نفس الأمر، كان يأتي جبريل فيخشى على نفسه أن ترتج عليه شيء أو ينسى شيئا، فالله تعالى طمأنه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن. وسلف الأمة بأسرها ترى منه ذلك، يعلمون أنه لا يمكن للإنسان أن يتحمل العلم صاحب النوم الكثير. طبعا النوم الكثير وإيه؟ والأكل الكثير، لأن الأكل الكثير ملازم لأمرين. الأكل الكثير يلزم منه النوم الكثير، يلزم منه إيه؟ البحث عن الفرج كثيرا. هذا فقط صاحب. ولذلك محمد الحسن الإمام الشافعي قال ما رأيت بدينا، يعني ما رأيت بدينا في خير مثله محمد الحسن الشيباني. طبعا ما أحد يبتسم يقول طب هم كانوا فحولا والعرب والنساء، قلنا نعم هم كانوا فحولا، لكن ما كانوا يأكلون كثيرا، كانوا هكذا، هي هذه الفحولة، يميلون للنساء يعفون النساء، وكانت فحولة لكن ما كانوا يأكلون كثيرا ولا كانوا ينامون إيش كثيرا. لذلك أنكر على الشافعية أنه أكل كثيرا، صحيح ولا لا؟ هذا إذا صحت الرواية، لكننا نستأنس بها. نعم، حديث أم زرع، نعم هي تتمدح بهذه الصفة له. وأنا كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، يبين أن هذا فعل الكافر، يأكل في سبعة إيش؟ سبعة معين. فهو الإنسان ما له من الدنيا إلا ما يكسر الجوع، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي، قال ما نريد من هذه الدنيا إلا كسرت خبز تزيل عنا الجوع لنقف نستطيع أن إيش؟ أن نستمر. فالمشقة في الطلب هي التي تفيد. قال يحيى بن كثير كما روى مسلم في صحيح، قال لا ينال هذا العلم بإيش؟ براحة الجسد، لا ينال هذا العلم براحة الجسد. لذلك ابن المجيشون يقول لا تجد عالما نواما، لن تجد، أو قال كلمة قريبة من ذلك، لن تجده عالما بحال من الأحوال. فالمشقة هي التي تركز أو ترسخ العلم في القلب. نحن الآن مشكلة، يعني المشكلة مشكلة العصرية للسلفيين، أنا أتكلم عن السلفيين خاصة. لما أتكلم عن السلفيين خاصة؟ لأن السلفيين هم الذين رفعوا شعار الإيه؟ شعار العلم، وقال نحن وإحنا العلم عندنا، والسلفية أصلا ما يميزها إلا العلم. ولا أنا مخطئ في هذا الكلام؟ صوبوني أو خطئوني. نحن في منهج نقول أن علامة السلفية هو إيه؟ ده نايمين، ده كلام مش لا هو اليوم في العير ولا في النفير، إيش صحيح ولا خطأ؟ صحيح. يبقى إذا العلامة في هذا العلم، أين المشقة في العلم؟ أين تحمل العلم؟ أين هي؟ ها؟ يقولون إن الدعوة دعوة علمية، أين العلم؟ بالله عليكم بلغوني أين العلم؟ حق لمن قال علينا يجلس ساعة سنة يحفظ فتاوى ابن باز أو فتاوى ويقرأ في السلسلة ويأخذ بعض المسائل ويصعد للناس يفتي ويصد نفسه للناس. هذا كثير منا عمل ذلك، كثير منا فعل ذلك، كثير منا حتى الآن يتقاعس عن العلم. لما هو له هدف أنه يرتقي، يقول أنا عالم، ما سماش السواك معنا والكتاب معنا والغطرة وهيئة طالب العلم، ثم إذا سألته لا تجد إلا فراغا، لا تجد إلا فراغا. والاهتمام العظيم، إذا تكلمت بقى عن مجالس العلم يقول شوف لا يرب الناس، وأين التربية؟ الله، مش الدعوة علمية؟ إيه اللي جعلها الآن بقى الكلام بقى الإنكار على أن المسألة هو علم علم علم علم، أين التربية؟ معناه المفروض أنا أقول شيئا يمكن يجهله كثير من الناس، من تعلم تربى، لأن التربية ضمن العلم، لأنك لن تعرف أن تتربى تربية صحيحة بحسن خلق راقي إلا بمن تكون إلا بمن يكون أسوة لك في إيش؟ في الخلق. من؟ ولن تعلم ذلك إلا بالعلم، لن تدرك ذلك إلا بالعلم، إلا بالعلم. فنحن الإشكال عندنا في الأونات الأخيرة أن إخواننا الأفاضل الأكارم يعني يمكن يعني غرر يعني ما أدري غرروا بأنفسهم وحاسبوا أن العلم ممكن أن ينال بأنه ممكن يجلس في مجلس وعظ، مجلس تذكير، أو يجلس في مجلس علم مرة ويجلس بعد ذلك أسبوعا لا يجلس، أو أنه يتصدى للناس فقط ويعلم فيصير معلما، وهذا لا يمكن أن يكون طريق العلم. طريق العلم مكبل، طريق العلم فيه مشقة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. لذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من عالم جليل، بعدما مات الفتن جاءت تترة في الأمة، الشيخ ابن باز كان يقول العيش في سبيل الله أشق وأشق وأشق من الموت في سبيل الله. أنت الآن تعيش من أجل أن يعني تحيا وتحيا وترفع شعار السنة، لابد من المشقة الشديدة التي تتحملها من أجل طلب العلم. لا ينال العلم به براحة الجسد، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمه الله وحيا ولم يأخذ العلم إلا بمشقة، اشتد الأمر عليه جدا، يتسبب عرقا ويتحمل مشقة ليست بعدها مشقة، يقول صلصالك صلصالة الجرس، يرتجف فؤاده تهتز أركانه حتى يعي ما يقال له ويحفظ ثم يبلغ الناس. فالعلم لا ينال إلا بالمشقة. ودائما أكرر هذه القصة لي ولإخواني بأن الإمام أحمد لما رحل من بغداد قال أسمع عبد الرزاق صنعاني فين؟ في مصر، أو صنعاني في مصر، في صنعاني هنا صح؟ في اليمن، صح في اليمن. ذهب قال يبقى إذن، طبعا أنت تعلمون في الرحلة عامل إيش؟ أكارا حمالا، يعني استأجروه، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، يحمل للناس من أجل أن يأخذ الأجرة فينفق على نفسه فيذهب إلى الحج حجة، وهو يطوف قال يا ابن معين انتبه دونك الرجل بغيتك، هذا هو عبد الرزاق في الحجر يجلس، قال لا والذي نفسي بيدي ما سافرت إلا لأسمع منه في اليمن فلن أسمع منه إلا في اليمن. مشقة، يتحمل المشقة لأنه يعلم الذي جاء بالمشقة لا يذهب إلا بالمشقة، وما جاء سريعا يذهب إيش سريعا. عندنا أخ كريم لا يجلس في مجلس العلم، سوى يجلس هكذا يقول لك أنا أسمع على النت أو أضع على رجل يقول استوانة سأسمعها، وأنا خمس سنين سبع سنين بعدها قل له تعالى وسأله عن مسألة فقط مشتبكة بين العلماء وانظر ما عنده، هتجد سالب 15، لا أقول صفر، الصفر هذا موجب عندنا، موجب الصفر هذا، لكن هتلاقيه سالب 15. ليش؟ لأنه فهم فهما مغلوطا وتعلم علما محرفا مصحفا فلا يستقيم له شيء. الصحفي دائما لا يستقيم له شيء، العلم علم تلقين، ومن لم يجثو على الركب ليتعلم ويتقن لا يمكن أن يتقن بحال من الأحوال. هنا المشقة في طلب العلم ظهرت بالمشقة التي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوحي إليه. أيضا لابد في العلم الفائدة التي تليها، لابد من انقطاع القلب عن الشواغل، لابد من انقطاع القلب عن الشواغل، فطلب العلم لا يكون إلا من قلب فارغ عن أي شيء إلا عن العلم. ولابد من السبب الثاني، من قلب تقي نقي. القلب التقي النقي هو إيش؟ هو القلب الذي لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد، ولن يتقن العلم إلا من كان كذلك، لن يتقن العلم إلا من كان كذلك. الفائدة التي تليها، سماع الملائكة البشر والعكس، وهذه جدعاك تتصور أن الملائكة كانوا يسلمون على البشر أيضا في هذا الباب. طبعا سمعوا الملائكة البشر وسمع البشر الملائكة، طبعا سمع البشر الملائكة فقد سمعوهم، لأن الجميع كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل جبريل عليه السلام ثم سألهم عن الإسلام وعن الإيمان، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال أتعلمون من هذا؟ هذا جبريل جاء يعلم الأمة أمر دي. فسمعوه ولا ما سمعوه؟ سمعوه، وهم أيضا الملائكة يسمعون البشر، لأن الله تعالى قد فصل النزاع بين الملائكة عندما قلنا يتمثل في الملائكة الذين اختصموا في قاتل 100 نفس، فبعث الله لهم ملكا على صورة بشر فهم يسمعون البشر، ففض النزاع به. شوف شيخ الآن هو يقول بدء الوحي صح، وهنا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يأتيك إيش، كيف يأتيك الوحي، يبقى هنا بدء المناسبة هو هيئة الوحي عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستمر وتشكل أو تصور بصوره، فعند بدء الوحي جاءه كصلصلة الإيش؟ الجرس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف قال فغطني الثانية وغطني الثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعي، ما يفقه ما يقول، ما يعي ما يقول، وهذه صلصلة الجرس. مفهوم؟ صوت ليس القوة، الصوت، لأن السلام قال فيه مزمور الشيطان. خلاص احنا دعنا، جبريل جاء بها فانتهى، هي جاءت على هذه الآية فيها قوة نعم، لكن هل هي كالجرس أو ليس كالجرس؟ نحن لسنا بصدد الكلام ده، لأن السلام لم يبلغنا فهي صلصلة جرس. فهمتني كيف؟ خلاص هي فتقف عندها، مش عايزين تنطع، نقف عندها ونقول أنها قد جاء بها جبريل، آمنا بالله جل في علاه، ونهى عنها نفسه، نهى عنها نفسه لعلل، ويبقى القياس غير متواجد هنا على سورة الرجل. لكن هو كان جبريل، كان ملكا، ويمكن أنت تمشي تسمع صوتا، يعني إن شاء الله تجيلك كرامات كده وأنت صغير كده سن محبب إليك المساجد، تسمع صوتا ويوزع في قلبك أمر يأتيك الإلهام، وهذا حدث مع كثير من إخواننا وظهر جدا مع الصحابي الجليل عمران بن حصين، قال كان يسلم علي في الطرقات حتى اكتويت فامتنع السلام، فلما تركت رجع السلام. وسخ أرض فلان سمعه، ممتاز. نعم، قال له الملك على مدرجتي، صحيح كده، قال أحبك الله جل في علاه من أجل ذلك. طيب، عظيم أجل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني هل هو محتاج أن نقول بهذا؟ كل الأمة في ميزاني. ماشي، جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.